فكرة إن اللي يعمل غلط يخش النار دي بالنسبة لي مش مبلوعة، مهما كان الغلط يعني أكيد العقاب بالنار ده أكبر منه، والجزاء كده مش من جنس العمل خالص، فين العدل في الموضوع؟ وفيلم رعب بقى بتسمعه من ناس عايشين معانا مع كل تصرف غلط يقولك ده أنت هتروح النار، ده أنت هتولع، ده أنت هتتشوي في جهنم، ده غير إن وصف النار في القرآن مرعب فعلا، الآية بتقول فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. لا وفي ناس المفروض بقى انهم هيفضلوا في الكلام ده لما لا نهاية. طب ازاي يعني؟ اكيد يعني مهما عمل عمره ما يستاهل انه يفضل في النار على طول. وليه ربنا خلقه من الاول وهو سبحانه وتعالى عارف ان ده هيتعذب في النار ملايين السنين؟ ومش بتكلم عن واحد ولا اتنين، لا ده اغلب البشر هيدخلوا النار، فبقيت هتجنن، هو ليه في نار اصلا؟ صراصير كتير من دي بقى بتقعد تلعب في دماغي، وانا لو ما مسكت لهمش الشبشب من الاول بيقلبوا دماغي ملعب صراصير. فيلا شبشبنا كلنا كده مع بعض عشان نبدأ نرزع فيهم واحد واحد. الصرصار الأول بيقول إن عقاب النار أكبر من أي غلط ممكن أي حد يعمله، وبعد عدد سنين في الحياة اتضح إن العقاب ده أقل حاجة ممكن تحصل لبعض الناس. في بعض الحروب الجنود كانوا بياخدوا الستات والأطفال يغتصبوهم قدام أزواجهم، وبعدين يذبحوا الرجالة قدام الستات، وبعدين يقتلوا الأطفال والستات، وبيعملوا ده بمنتهى الاستمتاع. إنسان بيتفنن في ابتكار أبشع وسائل القتل والتعذيب لأخوه الإنسان بس لمجرد إنه اختلف معاه أو عشان مؤمن بالله، ويقول له هو فين ربنا ده خليه يجي يلحقك. إنسان قال لأخوه الإنسان أنا ربك وبيذبح اللي ما بيسجدلوش، وتلاقي حد بعد كده جاي يقولك بس يا حرام ليه يخشوا النار، هم عملوا ايه يعني؟ ربنا اداك صلاحيات مفيش مخلوق في الكون غيرك خدها، وربنا بس اللي عارف تمنها لو استخدمتها غلط، وتمنها ده النار. ولما غلطت وبعتلك انبياء يحذروك ذبحتهم، كانوا بيذبحوا الانبياء ويقولوا لهم ها فين بقى عذاب ربنا؟ قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، اللي هو عندك نار طيب احنا عايزين نخش النار بمنتهى السخريه والجحود. فحسيت ان اقل سبب من اسباب وجود النار ان في ناس عايزه تدخلها. يا سيدي مخلوق عجيب عايز يخش النار، يا سلام قوي قوي، هيدخلها بمنتهى السخريه برضو اللي كان بيتكلم بيها في الدنيا وعمال يتريق ايوه انا عايز اخش النار ومبسوط قوي. الايه بتدل ان الاستضافه في النار هتبقى برضو بنفس الانبساط. الايه بتقول ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. كلمه نزلا دي عارف لما يبقى اسمك نزيل في فندق، اهو ربنا سبحانه وتعالى بيسخر من الكفار في الايه دي. طبعا ولله المثل الاعلى، بس بالبلدي كده زي ما حد فينا يقول للتاني انت عايز تخش النار، تنور النار يا معلم، يا نهار ابيض بس كده. فالمخلوق الاعجب بقى اللي تلاقيه عمال يتدخل في الحوار بين ربنا والناس دي ويقول لك لا برضه انا شايف انه ما يدخلوش النار. سبحان الله فعلا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وهنا نيجي لتاني صرصار اللي بيقول ان في اخطاء ما تستاهلش ان يدخل بيها النار. وهنا لازم نتكلم عن جزئيه اساسيه في عقيده كل مسلم، وهي ثقته في عدل ربنا. الايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى هو العدل المطلق وقادر على العدل بمثقال الذرة، ومع ذلك يعامل عباده برحمته. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بعد الآيات دي فهمت إن النار فعلا اللي يستاهلها بس. فلما جه الصرصار الثالث يقول لي بس ليه برضه في نار، لقيت ان ربنا سبحانه وتعالى ادرى واعلم باللي يصلح عباده ويقربهم منه. وقلوب العباد مختلفه وكل قلب وليه مدخله. في اللي بيعبد ربنا عشان بيحبه بس، وفي اللي شاف عظمه ربنا فبدا يعبده، وفي اللي بيعبد ربنا خوفا من النار. فلو انت بتحب ربنا وماشي صح يبقى ولا تشغل بالك بفكره النار خالص، انما مقضيها عك وبتقول اصل انا بحب ربنا يبقى لازم تخاف يا صاحبي عشان محدش بيزعل حد بيحبه. وعلى فكرة لو خفت فانت كده كسبان. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خفني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لو خفت في الدنيا فده معناه انك بتحب ربنا فعلا وبتخاف يغضب عليك ومش قصدك تعصيه وهتحاول تصلح الغلط، انما شغال عك ومفيش ذره خوف يبقى ربنا يستر عليك. فالنار موجوده عشان لو عكيت تخاف وتفوق فما تدخلهاش. وهنا بقى ظهر الصرصار الرابع اللي بيقول طب وليه بقى اغلب الناس هيخشوا النار؟ وفي الحقيقة معرفش اللي وصل للاستنتاج ده وصل له ازاي. الحديث في صحيح البخاري اللي بيقول ان من كل 1,999 هيدخلوا النار واحد بس هيدخل الجنة. فالصحابة هيسألوا سيدنا محمد وأيونا ذلك الواحد اللي هو مين بقى فينا اللي هيدخل الجنة ده؟ فقال لهم أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. فده دليل ان أغلب البشر هيكونوا في الجنة. والحديث الثاني في البخاري برضو لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمر سيدنا آدم انه يخرج من ذريته بعث جهنم اللي هو الناس اللي هيدخلوا النار يعني، فيقول يا رب كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل 199. قالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. فده بيوضح إن دايما على مر العصور أهل الظلم والباطل كانوا أكتر، ودخولهم النار ضروري عشان يقتص منهم باقي البشر، لكن ممكن ده يكون لفترة محدودة. ومفيش أي إشارة في الحديث إن في الآخر خالص عدد المخلدين في النار هيبقى أكبر من عدد المخلدين في الجنة. وهنا نيجي للصرصار الأخير، طب ليه ربنا خلق حتى لو واحد بس وهو عارف إنه هيخلد في النار لملايين السنين؟ ودي أهم نقطة محتاجة لكل تركيزك عشان تتقفل صح. إرادة وحكمة ربنا إنه يخلق مخلوق حر في تصرفاته اقترنت واكتملت بعدل ربنا بوجود مبدأ الثواب والعقاب على التصرفات دي. يعني وجود مخلوق حر بدون ثواب وعقاب ده قمة الظلم. تخيل اللي حرق ملايين الناس بأسلحة نووية يبقى زيه زي اللي اتحرق بيها عند ربنا. واختيار المخلوق الحر ده للظلم ودخول النار يسأل عليه المخلوق الحر ده، انت ليه بتعمل كده؟ وعلم ربنا باختياره ده من قبل ما يخلقه، فده من قدرة وعظمة الخالق، لكن مش إجبار للمخلوق على الاختيار ده، بدليل ان في مخلوق زيه بالظبط قدر يختار انه يكون مع الحق. فربنا ما خلقهوش عشان يخش النار، ربنا خلق مخلوق بإرادته الحرة اختار انه يدخل النار ويتحدى ربنا ويقول له هي فين. فانت ما تشغلش بالك بيه هيتعذب قد ايه، انت مش ارحم بيه من اللي خلقه، انت بس اشغل بالك انك ما تبقاش معاه، ولا انت ناوي تعمل زيه وتبقى معاه فمش عاجبك الكلام. سلام.